حتى يزول هذا السبب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. يغلب على أحد الخصمين سواء في لحمه أو لفظه، ذلك نعم. كان يكون أحد الخصمين غريب أو شديد أو رجل ذو بأس. أبدا لا يجوز إلا إذا خالف في مجلس الحكم. إذا خالف في مجلس الحكم نعم. هذا نعم، يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصم في مجلس الحكم فله أن يوبخه، يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه، لأن ظهور العدل هنا واضح. أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله جابها الله في هالمجلس أبهينه، هذا حرام. طيب. نعم. أقول في القضاء في وقت الحاضر في حضور من دوام، إذا صارت في أحد هذه الأوصال يوجد في أحد هذه الأوصال فهل يوحى من الحضور؟ لا لا ما كيف يعفى من الحضور؟ لا تفتح الباب للقضاة يا أخي، لا هم هم أعلموا بأنفسهم. نعم خليل. إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه يبي يجي خليل، يمكن أنك أن بين يديك الآن. نعم. أي خطأ، ما هو صحيح، ما صحيح، صحيح كلام المؤلف العموم. نعم. واحد شبيه معروف يعني بالشافعي. أي نعم. والآخر عفيف ونزيه ويلتقي. نعم. هل تكون عمل القاضي معاملة واحدة؟ أبدا، في الحكم معاملة واحدة، وش أبلغ من الكافر والمسلم؟ كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم. كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه. ومع ذلك يجب عليها العدل بينهما في مسألة الحكم، ما فيه أبد ما فيه اختلاف، لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشبه ذلك. إذا قرر مسألة القضاء إذا في مسألة القضاء، في مسألة في القضاء إذا حكم بين خصمين هل تلزم بالدليل؟ لأن سمعت أن القضاء ما لا يقبل بدليل. أبدا أبدا أبدا، ما يحكي إذا حكم لا ليس للخصم أن يطالبه بالدليل. لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا ويعترض، ثاني يقول ولا الدليل، كذا قال ذلك كذا وكذا، قال إيه هل تثبت أنه ما في التخصيص؟ يمكن في حديث خصه، نعم، يمكن في حديث ينصفه، يمكن في حديث يقيده، نعم، ثم يفتح عليه أبواب كثيرة. والأصل أن القاضي موثوق به. نعم. يعني نعم نعرف ما أدى إلى من الحق فهو حرام. وأما مسألة الحر فليس له بيده، ليس بيده، ما هو بيد الحر، الجوع والعطش في يده. فنقول يجب عليك إذا كان كثير الشرب للماء كثير العطش استصحب معك جرة فيها ماء، فإذا كل ما عطش تشرب. نعم. نعم أبدا ليس له ذلك، لكن له أن يتكلم مع القاضي في مجلس آخر. أبدا للقاضي أن يمنعه. فأصاب الحق نفذ، إن خالف أي القاضي، إن خالف وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم فأصاب الحق